بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، هذا يوم عيدكم، إنه يوم عيد الحج الأكبر كما قال رب العالمين في كتابه الكريم عن هذا اليوم وسماه يوم الحج الأكبر، فهذا هو أعظم الأيام كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الأيام فقال يوم النحر. وأنتم في هذه الأيام التي هي العشرة من ذي الحجة هي خير أيام الدنيا، فليس عيدكم أيها المسلمين ساعة من الزمان وتمر، وإنما هي أيام طويلة تقام فيها عبادات كبرى عظمى وركن عظيم من أركان هذا الدين العظيم، ألا وهي فريضة الحج التي جعلها ربنا تبارك وتعالى في شهرين وبعض شهر، فقال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا عن حجيج بيت الله الحرام، فماذا عمن ظل في بلده وقلبه يحن إلى الذهاب إلى بيت الله المعمور لكي يطوف بالبيت ويرى الآيات البينات التي قال عنها ربنا سبحانه وتعالى فيه آيات بينات؟ إننا في هذه الأيام مطلوب منا أيها المسلمون أن نكون على مستوى فهم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أولا، لأن هذا هو المفروض على كل مسلم أن يكون عابدا لله سبحانه وتعالى الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا أولا. وثانيا، لكي تنجو بنفسك وتكون من أهل الجنة. وثالثا، لكي تحقق وعد الله لك في الدنيا كما قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالنصر والتمكين لأمة الإسلام مرهون بماذا؟ بتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط لتحقيق ذلك يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لابد من تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى في أرضه. ونحن في هذا اليوم المجيد العظيم من أيام الإسلام وهو يوم النحر الذي هو أفضل أيام الدنيا، نريد أن نتلقى عن ربنا وعن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لنفهم شيئا من الآيات البينات، وإن كانت قلوبنا تتشوق لكي تحوم حول بيت الله الحرام، لأننا نرجو من ربنا أن يؤهلنا لزيارة بيته الكريم وأن نكون من وفود الرحمن لزيارة بيته الكريم. من ضمن الآيات البينات المغفول عنها حجة النبي عليه الصلاة والسلام، التي وقف على ارض مكة وعرفة ومنى واراضي المناسك وقال انتم على ارث ابيكم ابراهيم عليه الصلاة والسلام، فانتم امتداد للنبوة الاولى للجذور الاولى التي جاء بها رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. وقف بالذات على ارض عرفة يبث المسلمين وصاياه بحلو بالغ وبقلب مفعم بالحب لأمة الإسلام. وقف على أرض عرفة يخطب في الناس، وفي اليوم الثاني وقف على أرض منى عند العقبة الكبرى يخطب في الناس، وفي أيام التشريق وقف خطيبا قال كلاما، هذا الكلام مكررا ومعادا، والتكرار مقصود في ديننا العظيم، أن نكرر المعاني التي تقوم عليها أمة الإسلام، المرتكزات الرئيسة التي يبنى عليها المجتمع الإسلامي. مطلوب منا أن نداوم على تذكرها وعلى تفهمها وعلى التذكير بها وعلى العمل بها، كما أنك تصلي في اليوم 5 صلوات. لا نقول إن هذا من التكرار، نخطب في كل عام خطبة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى ليس من التكرار، نصلي الجمعة ليس من التكرار. فالرسول حينما اجتمعت الأمة أمامه ونظر صلى الله عليه وسلم من وراء سدف الزمان، نظر إلى ما تستقبله الدنيا من زمان وقد ارتكزت الأمة الإسلامية أصحابه على الأرض، الأمة التي كانت منذ 10 سنوات ليست أمة، أمة وليدة، يتوارى الرعيل الأول من شدة الضغط عليهم والتعذيب في مكة. كان الرسول قبل خطبة الوداع وحجة الوداع ب10 سنين كان قبلها مطاردا هو وأصحابه في شعاب مكة، وبعد 10 سنوات يقول له ربه تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية في حجة الوداع في عرفة في يوم الجمعة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عيد تمام النعمة، عيد اكتمال الدين. فوقف صلى الله عليه وسلم بعد ان نزلت عليه الآية واكتمل الدين، اذا هو لن يقول شيئا جديدا فقد اكتمل الدين وتمت النعمة، ولكن يذكر صلى الله عليه وسلم ويبثهم وصاياه الكريمة. فكان مما قال صلى الله عليه وسلم ونحن باشد الحاجة الى ما قال، ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم يسأل الصحابة ألا هل قد بلغت؟ يقولون اللهم نعم، فيقول اللهم فاشهد، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا الشهر الحرام، لأن هذه الأشهر الحرم أنتم في الأشهر الحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول هذا الكلام ويشدد في أمر الدماء والأموال والأعراض، يتحدث عن دماء وأموال وأعراض المسلمين ليس فقط، ويلحق بها صلى الله عليه وسلم الذميين كذلك، أهل الذمة في بلاد المسلمين، وليس فقط بل إنه يلحق بها صلى الله عليه وسلم دماء وأموال وأعراض المستأمنين الذي دخل بلاد أهل الإسلام بعقد أمان كتأشير الدخول، سمحت له السلطات بدخول بلاد المسلمين، أصبح معصوم الدم معصوم المال معصوم العرض إلا بحق الإسلام، حتى وإن كان حربيا. نعم، يعني حتى وإن كان هذا الرجل المستأمن، لا أقول الذمي الذي يعيش في بلاد المسلمين، لا، نتحدث عن أمر أبعد، رجل ينتمي الى بلدة محاربة لنا نبغضها من كل قلوبنا، بلدة جمعت مجموعة من شذاذ الافاق واعتمد على اراضي المسلمين والحرب بيننا وبينها مستعرة، ومع ذلك يسمح لواحد منها ان يدخل ارض المسلمين بتأشيرة دخول، دمه حرام، ماله حرام، لا تستطيع ان تقترب منه، والا تكون قد اذيت محمدا عليه الصلاة والسلام. تعلموا يا مسلمون، يا مسلمون تعلموا من نبيكم صلى الله عليه وسلم معاني غائبة، ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. قال هذا قبل ان تعرف الدنيا شيئا عما يسمى بحقوق الانسان. كانت الدنيا وقتئذ غابة، كانت الدنيا القوي فيها يأكل الضعيف، لا حق لأحد على الإطلاق إلا لمن يمسك بالسيف للقوي. كانت الدنيا غابة، ومع ذلك حد النبي الحدود وحق الحق وأبطل الباطل ووضع التعاليم والمرتكزات التي تقوم عليها أمة الإسلام، ليس خوفا من أحد ولا تقربا إلى مخلوق، بل تعظيما لحرمات الله وتعظيما لشعائر رب البريات سبحانه وتعالى. ان الاسلام قد علمنا ان هناك خمسة مقاصد، مقاصد عظمى يقوم عليها الاسلام وتشريعه: حماية النفس، الدماء، حماية النفس، الدين، العقل، الارض، المال. جاءت خطبة الوداع لتثبت هذه المعاني. لماذا؟ للمحافظة على ديمومتها ووجودها بين الأمة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له رب العالمين سبحانه، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. هذا هؤلاء العرب لا يجتمعون الا على نبوة وكتاب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو العالم الفاروق الامام رضي الله عنه، لقد كنا اذلة فاعزنا الله بالاسلام، اسمعوا، فان ابتغينا العزة في غير الاسلام اذلنا الله. هذه الكلمة التقطها فيلسوف من فلاتفة علم الاجتماع، بل هو مؤسسه ابن خلدون، فقال ان العرب جنس فيه نفور واباء، لا يقبل الضيم ولا يقبل ان يكون تابعا لامام او لحاكم، ولذلك عاشوا في قبلية مجموعة من المتحاربين، يحارب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا لاوهى واتفه الاسباب. وما حرب البسوس وحرب داحس والغبراء عنا ببعيد، تقوم الحروب لأوهى وأتفه وأوهى من الأسباب. يقول ابن خلدون رحمة الله عليه، ولكن هذا الجنس العربي لا تجمعه إلا نبوة، لا يجتمع إلا على كتاب، والكتاب جمعه، واسمعه، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذه الآية لو نظرتم فيها لوجدتم فيها الجاهلية العربية القديمة بوجه القبيح الكالح المشوه، تجدونها موجودة في ثنايا هذا النص العظيم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. اجمعوا هذا مع قول رب العالمين على لسان ابراهيم: تجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات. افئدة، لو علم الحجيج الذين يطوفون بالبيت والذين ينتظرون على احر من الجمر زيارة البيت ان الحج حج افئدة، والفؤاد والقلب المتفائد المحترق بالشوق الى لقاء الله سبحانه وتعالى والى الذهاب الى بيت الله الحرام سبحانه وتعالى ليطوف حوله. اذا يبين القرآن الكريم وتبين السنة المطهرة ان رب العالمين الذي جمع هذه الامة واجتمعت على يد نبيكم محمد بعد 10 سنوات قضاها الرسول في المدينة يربيهم على عينه، اذا بهم بعد ذلك يصبحون امة مؤتلفة على قلب رجل واحد. ثم ماذا اجتمعت هذه الامة على ماذا اصلا؟ اجتمعت على التوحيد، على توحيد رب العالمين، توحيده بربوبيته باسمائه الحسنى وصفاته العليا، بتوحيد الوهيته سبحانه، وهذا معنى لا اله الا الله، توحيد الاتباع، وشعاره اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، توحيد القبلة ومصدره فلنولينك قبلة ترضاها تولي وجوهكم شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. توحيد الأمة وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، ترتب على التوحيد توحيد الكلمة، هما كلمتان، كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، وتختل إحداهما باختلال الأخرى، ولا تجتمع الأمة إلا على التوحيد، وإن تركت التوحيد تفرقت وتمزقت وتصبح هذه الأمة كما كانت في السابق، لكن التوحيد هو الذي جمعها. ولذلك فإن الحل الأخير هو الحل الأول، لكي تجتمع هذه الأمة مرة أخرى لابد أن تجتمع، لكي تجتمع كلمتها توحيد الكلمة لابد اعكس كلمة التوحيد، توحيد الكلمة على كلمة التوحيد. نعود، الحل الأخير هو الحل الأول الذي قامت عليه أمة الإسلام بتربية النبي محمد الذي رباه ربه ثم رباه أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لابد من تحقيق هذا التوحيد، وحينما بدأت الأمة تختلف وتحقق فيه قول رب العالمين سبحانه وتعالى أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض، قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذه أهون، وهذه الأهون هي التي شتتت الأمة ومزقت الأمة، وأصبحنا في آخر الزمان كاليتامى على موائد اللئام من كل بقعة ومن كل لون ومن كل جنس. ما الذي أوصلنا لهذا؟ الذي أوصلنا لهذا هو أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا ربه سبحانه وتعالى فقال له ربه سبحانه وتعالى في آية الأنعام أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذه أهون، هذه الأهون شتتت الأمة ومزقت الأمة، ولن تعود الأمة إلى ما كانت عليه إلا بتحقيق ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ونعود إلى ما كنا بصدد، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. الإنسان الذي يساهم في إراقة نقطة دم موقفه بين يدي الله عز وجل عظيم، إن من ورطات الأمور التي لا مخرج ولا منجى منها للإنسان أن يتورط في الدماء حتى وإن لم يمسك بمدفع أو بسكين أو بمسدس، لا، حتى وإن فرح بقلبه بقتل إنسان معصوم الدم. نعلم أن هناك بعض الجبناء الذين لا يستطيعون أن يحملوا السلاح، جبناء، ومع ذلك يفرحون حينما يعلمون أن أحدا من أمة الإسلام اغتيل أو قتل، يفرحون فرحا شديدا، مشاركون في الدم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، والرسول يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبك وما أطيب ريحك، وإن حرمة دم المسلم عندك عند رب العالمين أعظم من حرمتك. هذا كلام بنقوله وبنفرح به ونودده، ولكن للأسف بدون وعي. أتعرفون كيف؟ أقول لكم، تصوروا لو أن أحدا اعتدى على الكعبة المشرفة، ما الذي سيحدث؟ العالم الإسلامي كله سينهض عن فكرة أبيه للدفاع عن الحرم المقدس وحق له. ومع ذلك تسمعون كل يوم أن مسلمين يقتلون وآلاف من المسلمين دماؤهم تسيل، فهل تغضبون كما تغضبون إن دنست الكعبة؟ أبدا. هذا دليل على أنكم لم تستوعبوا القضية تماما. فقول الرسول لا بد من استيعابه ولا بد من فهم حقيقته. إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. يقول عبد الله بن عمر لأحد الرجال الذين تورطوا في القتل: اشرب من الماء البارد في الدنيا فإنك لم تدخل الجنة. اشرب واتمتع من الدنيا، اشرب مية ساعة الوقت لأنك مش هتدوقها تاني، مش هتشوف الماء البارد تاني. أهكذا يتصور من تورط في الدماء سواء بالفعل أو بالاستحسان والرضا؟ ولذلك وجدنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث عن الأمن النفسي والأمن السياسي في بداية خطبته، ثم يتحدث عن أمر خطير فيقول صلى الله عليه وسلم: ألا كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. أتعرفون معنى الجاهلية؟ الجاهلية من الجهل، والجهل عكس العلم، والجاهلية العامة كانت قبل الإسلام، وجاء الإسلام فنسخها وغير معالم الجاهلية، ثم سقطت جميعها تحت أقدام محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه في حجة الوداع. انتهت الجاهلية العامة. الذي يأتيكم الآن يقول لكم إننا في جاهلية أشد من جاهلية الأولى، كذاب دجال، لأنه خرج على إجماع المسلمين، لأن المسلمين أجمعوا على أن الجاهلية الأولى انتهت وولت، ضاعت وانتهت، ولا تزال طائفة من أمة محمد على الحق ظاهرون حتى يأتي أمر الله. لكن الجاهلية كالحرباء، أتعرفون الحرباء التي تتلون في كل وسط من الأوساط وفي كل مكان حسب اللون، تتلون الجاهلية. ولذلك ظهرت مبكرا في المجتمع الإسلامي، كانت الجاهلية تكمن ممزقة ولكنها تكمن حتى تجد الفرصة المواتية لتنقض على المسلمين لتمزيقهم وتفريقهم. ولقد حدث هذا في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام لكي يكون لنا عبرة ودرسا مستفادا. ما الذي حدث في غزوة بني المصطلق؟ اختلف رجلان، أجير لعمر بن الخطاب وأخر لأحد الأنصار، وهم بالقتال، وجاء الناس يا المهاجرين والآخر يا الأنصار، وتجمع المسلمون للاقتتال. يا المهاجرين، خذوا بالكم من هذا الكلام، كلمة يا المهاجرين، المهاجرون اسم إسلامي جاء في القرآن الكريم، والأنصار اسم إسلامي جاء في القرآن الكريم، ولكن لما يكون سببا أثناء إسلامية شرعية، لما تصبح سببا لاقتتال المسلمين، حينئذ تصبح من آفات الجاهلية. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ لو اقتتل المسلمون، وده نادى على مجموعتي، وده نادى على جماعتي، حتى ولو كانت الأسماء شرعية، فإن هذا من عمل الجاهلية. قال: أبي دعوة الجاهلية يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قول الناس يا للمهاجرين من دعوة الجاهلية؟ لا، يا للأنصار من دعوة الجاهلية؟ أبدا، دي أسماء إسلامية. ولكن حينما تكون ذريعة للتقاتل، أن يقتل المسلم أخاه يقتتله، حينئذ تصبح من دعاوى الجاهلية، ودعوى الجاهلية من جثى جهنم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة. فتطل هذه الجاهليات دائما كالحرباء تريد أن تنقض. ولذلك وجدنا أن الإمام البخاري يقول ماذا؟ انظروا، باب في الصحيح، باب المعاصي من أعمال الجاهلية، المعاصي من أعمال الجاهلية، ولا يكفر العبد إلا إذا وقع في الشرك، يعني الشرك الأكبر. واستدل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر الغفاري: إنك امرؤ فيك جاهلية، حينما عير أخاه بلون وجهه فقال: إنك امرؤ فيك جاهلية. فقد يكون في جاهلية أنا أو أنتم من المعاصي والذنوب، لكن الجاهلية العامة التي يعقبها تكفير. ولذلك هذه المعاني لا تؤخذ عن الدهماء ولا تؤخذ عن المفكرين ولا تؤخذ عن أصحاب الأحزاب الذين يريدون أن يجعلوا الخلافات السياسية أسبابا للخلاف الديني وللتقاتل بين المسلمين. احذروهم، من دعا حزبه حتى وإن كان حزبا إسلاميا أو جماعته أو عارض من أجلها أو دافع عنها بالباطل يصبح حينئذ أو تكون ذريعة للتقاتل بين المسلمين. اجعلوها تحت أقدامكم أسماء الجماعات، لو كان اسم الجماعة مهما كانت أو الحزب سيتسبب في تقسيم المسلمين، تحزيب المسلمين، الخلاف بين المسلمين، اجعلوها تحت أقدامكم فهي من دعوات الجاهلية. والجاهلية كما قلت لكم خرباوية الطبيعة. والبعض يريد الآن أن يفصل أسواب الجاهلية لتلبس على أجساد إسلامية زعمه، وهذا من الشر بمكان. ولذلك لا بد على أهل العلم أن يحذروا المسلمين من أن تعود الجاهلية مرة أخرى، لأن بعودة الجاهلية تستباح الدماء والأعراض والأموال. ونعود إلى ما قلنا، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. ولذلك يا إخوة يا كرام، هذه المفاهيم لا تؤخذ عن الصغار. يصعب علي جدا أن أجد بعض الشباب يأتيك أو الرجال ليستفتي في قضية ميراث أو في قضية طلاق، ومع ذلك يذهب إلى كبار العلماء والده. ولكن حينما يتحدثون عن التكفير والدماء لا يذهبون إلى الكبار. يسأل شاب صغير يجلس في زاوية من الزوايا، ولد ابتعد عن أهل العلم وأخذ يقرأ في الكتب ففهم الأمور خطأ، فيحرم ما أحل الله ويحل ما حرم الله ويكفر من لم يكفره الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فاحذروا، إن كنت حريصا في قضية الطلاق على أن تصل إلى كبار العلماء، فلماذا في قضايا الدماء والتكفير لا تبحثون عن الأئمة والعلماء والكبار؟ أيها الإخوة الكرام، الحديث عن هذه المعاني الطيبة في حجة الوداع، وأنا أعتبرها من الآيات البينات التي ينبغي علينا أن نديم تذكرها، أن نداوم على تذكرها وعلى دراستها وعلى أن تعيش فينا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع أيضا كان يتحدث عن التبليغ، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: فرب مبلغ أوعى من سامع. ونحن أمرنا بأن نبلغ، والتبليغ ليس المقصود به أن نبلغ ألفاظ الأحاديث، بل لابد من الفهم. وانظروا إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام: رب مبلغ أوعى من سامع. اللي سمع النبي سمعه وبلغ فأصبح مبلغا، أما الذي استمع في آخر الزمان ولم يكن مستمعا من النبي مباشرة فهذا مبلغ، اسم مفعول. فرب مبلغ وصل إليه الخبر وانتهى أوعى أفقه أدرى ممن سمع مباشرة. ولذلك ينبغي علينا، المقصود ليس أن نحفظ، وإنما المقصود أن نفهم وأن نعي وأن نعلم وأن نعمل. وإذا حدث انفصال بين العلم والعمل والقول والسلوك فاعلموا أن الأمة على شفا جرف انهار، وما أوتينا إلا من هذا الأمر الخطير هو أننا نسمع نحفظ. يعني الآن من الممكن أن يستمع الناس، الله بسم الله ما شاء الله كلام جميل قلته يا شيخ الحمد لله، ونخرج كأننا لم نسمع شيئا. ليس المقصود استحلاب الكلام من المتكلم، المتكلم بلغ انتهت مهمته. أنت يا مستمع بدأت مهمته مع نفسك ومع الآخرين، وجب عليك أن تعمل بما سمعت وأن تبلغ، لأن الدين وصل إلينا بهذا الأسلوب. سمعوا النبي فبلغوا، ومن سمع الصحابة بلغ، والجميع كانوا يعملون وكانوا يبلغون عملا وعلما. بهذا وحده نستطيع أن نخرج من الأزمة التي تعيش فيها أمة الإسلام في هذا الزمان. أيها الإخوة الكرام، معالم خطبة حجة الوداع كثيرة أو قليلة، ولكننا نريد حينما نتحدث عن هذه المعالم أن نفيض فيها لنعلمها، لا لترددها أفواهنا وفقط، بل نريد أن تصل الكلمات إلى القلوب، وأن تعقلها القلوب، وأن تعيها القلوب، وأن تعمل بها. بهذا وحده نجح الصحابة حينما كانت تنزل العشر آيات، كانوا يحفظونها، يتعلمون أحكامها، يعملون بما فيها، يقولون فتعلمنا العلم والعمل معا. كان في علم مع العمل. بهذا وحده نستطيع أن نرضي ربنا، أو أن نكون قريبين من رضا ربنا سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، استفيدوا من عيدكم هذا بتقديم الخير لأنفسكم وللآخرين. عيد الأضحية، عيد النحر، فيه أضحية، فيه شيء من الخير الذي تعمون به على من سواكم. الفقير لا بد وأن يكون للفقير في وسطنا ما يجده، بحيث يصبح العيد للفقير قبل الغني. الغني يأكل اللحوم طوال العام، أما الذي لا يأكل اللحوم إلا في العيد فهم الفقراء. حافظوا على وصول اللقمة الطيبة الهنيئة لإخوانكم. إن كنا نتكلم عن الأمن النفسي والأمن السياسي، فلنتكلم عن الأمن الصحي والأمن الغذائي، كذلك مطلوب لكي تصحو أمة الإسلام وتكون على المستوى الذي يرضى عنه رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، عيد النحر والأيام التي تليه أيام أكل وشرب، لا يجوز فيها الصيام، أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيها معاصي، ابتعدوا عن المعاصي. وهذه الأيام هي خير أيام الدنيا، فاحرصوا على أن يرى ربكم سبحانه وتعالى منكم خيرا لعله يرضى عنا. نسأله سبحانه أن يجعلنا نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين في كل البقاع والأصقاع إلى ما يرضيك عنا وعنهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونشكر كل من شارك من المسؤولين أو غيرهم في تحقيق السنة المطهرة في هذا الميدان الطيب. نسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا الفضل والخير وإقامة السنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.